بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم مع هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية، وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الأمثال لتقريب المعاني وليفهم الناس مراده صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. ومعنا في هذه الحلقة حديث يبين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراشة وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وجاء في لفظ آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراشة يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله. وأبو هريرة صحابي جليل اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من أهل اليمن، صحابي جليل من أهل الصفة، صاحب صيام وقيام، وهو سيد الأثبات الحفاظ من السبعة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم في السنة السابعة، تميز بحفظه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، روى ما يزيد على 5000 حديث، وروى عنه خلق كثير من التابعين، وتوفي سنة 58 وقيل 59 من الهجرة. وأما جابر بن عبد الله فهو ابن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان، كذلك من السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مفتيا للمدينة في عصره، وقد كف بصره في آخر عمره وتوفي بعد سنة 70 من الهجرة وله 90 سنة. وفي هذين الحديثين يبين النبي صلى الله عليه وسلم حاله، ما حال هذه الأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم استوقد نارا، أي أنه أشعل نارا. وقوله يقتحمنا، أي يقدمون إلى هذه النار. والاقتحام هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت، ويقال اقتحم الدار أي هجم عليها. وأما الجنادب فهي جمع جندب، ويقال جندب ويقال جندب ويقال أيضا جندب. والجنادب هي حشرات صغيرة تشبه الجراد ولها صرير وأصوات بالليل. وقوله صلى الله عليه وسلم بحجزكم هي معقد الإزار والسراويل، أي من الخاصرة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الناس من خواصرهم. وقوله تفلتون أي يفلت، أي إذا غلب وهرب وذهب بعيدا. وقوله صلى الله عليه وسلم يذبهن، أي يدفعهن ويبعدهن عنها. ومقصود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه تساقط أولئك الجاهلين والمخالفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك، مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، فكلاهما حريص على هلاك نفسه وساع في ذلك لجهله. وقد قال القاضي عياض رحمه الله: شبه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا. وهذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما مثلي، أي أن أمري وحالي معكم أيها المسلمون وأيتها الأمة الإسلامية كمثل رجل استوقد نارا، أي أنه أشعل هذه النار وهو في هذه الصحراء، أشعل نارا عظيمة فجعلت، أي هذه الدواب، يعني ذهبت إلى هذه النار والدواب والفراش وجميع هذه الحشرات وذهبت مباشرة إلى هذه النار، وذلك إما لحرصها على الضوء أو حرصها على دفء المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبهن عنها، يعني أن هذا الرجل الذي عند النار بيده عصا أو بيده يذب هذه الحشرات لئلا تقع في هذه النار فتحرقها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحجزكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن لا يهلك أحد وعلى أن لا يعذب أحد في نار جهنم. فإلا أن بعض الناس يريد أن يذهب إلى النار إما جهلا منه وإما إصرارا على المعاصي وعلى الذنوب فيقع في نار جهنم والعياذ بالله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله مع أمته، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد الهداية للناس ولا يريد أن يعذب أحد بأي أمر من أنواع العذاب. ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية أمته من النار، وأنه يأخذ بحجزها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار. ولكن بعض الناس لا يريد إلا أن يدخل هذه النار بسبب ما كان يفعل في هذه الدنيا من مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى ومعاص ولمخالفات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يكون هذا الفعل سببا لدخول نار جهنم والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو هداية الناس، وهو يدل الناس على الخير، ويعلم أين الخير، ويعلم أين يكون الشر. فهو عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله عز وجل إلا لهداية الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الناس امتن الله سبحانه وتعالى ببعثته على هذه الأمة، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث أيضا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال العصا بتلك الحشرات التي تسقط نفسها في النار، وهذا يكون لأحد أمرين: إما جهلا منها بخطر هذه النار فتقدم على هذه النار من أجل الدفء أو الضوء، وهذا يكون لضعف هذه الحشرات فلا تدرك خطر هذه النار ولا تدرك مصيرها، ولو علمت أنها ستهلك بسبب هذه النار لما ذهبت ولا تعلم بهذه الخطورة، ولكنها تقدم على مثل هذا العمل فتهلك. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. والسبب الثاني إما أنها تعلم بخطر هذه النار ولكنها تقترب من أجل الدفء، وتفاجأ أنها لا تطيق حرارة هذه النار فتحرق جسدها، وبذلك تكون عاجزة أمام هذه النار فتهلك. كذلك الإنسان، وكذلك حال بعض العصاة، فبعضهم يفعل هذه المعصية إما جهلا منه بمصيره وهذا نادر، وإما أنه يأتي إلى مواطن الشبهات ويظن أنه سيستطيع أن يقاوم هذه الشبهات وهذه الأمور، ولكنه يفاجأ أنه يقع في الحرام ويقع في المعاصي، وفي هذه الحال سيكون هذا العمل سببا لدخول نار جهنم إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. وكذلك حال العاصين والمخالفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر فيجب علينا أن نمتثل أمره وأن لا نعصيه عليه الصلاة والسلام. والبعض أيضا يفعل المعصية أمنا من مكر الله سبحانه وتعالى، ويظن أن الله سبحانه وتعالى لن يعذبه، أو أن الله عز وجل سيتجاوز عنه، وهذا لا يكون من باب الرجاء وإنما يكون من باب الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا خطير جدا على الإنسان، بل يجب أن يحذر الإنسان من هذه المعاصي وأن يبتعد عنها وأن لا يقدم عليها وأن لا يمشي في خطواتها، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نسير على خطى الشيطان فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان ستجرنا إلى الهلاك. ولأن بعض الناس يفعل هذه المعصية تقصيرا في حق الله سبحانه وتعالى لأجل الطبيعة البشرية، ولأن الإنسان مجبول على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. في هذا الحديث أيضا أن هذه الحشرات صغيرة جدا ولا تحتمل الوقوف أمام نار الدنيا، فكذلك الإنسان ضعيف ولا يحتمل الوقوف أو المكث في نار جهنم والعياذ بالله، فلا تقدم متاع الدنيا ولا تقدم حب هذه الدنيا ولا تكن جاهلا بمصير الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، كن منتبها في هذه الحياة ولا تغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث لنا معه وقفات أخرى سنكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نلتقي معكم يوم الغد بإذن الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.